وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولقد كان عندي من هؤلاء النافين لهذا، يعني العلو، من هو من مشايخهم وهو يطلب مني حاجة وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجته حتى ضاق صدره فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال: يا الله. فقلت له: أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال: أستغفر الله. كأنه أشرك بالله تبارك وتعالى لما ألزمه رحمه الله تعالى، لما ألزمه شيخ الإسلام بأنه: لماذا رفعت رأسك إلى السماء؟ هل أنت محقق لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أي في اعتقادك أحد؟ فقال: أستغفر الله. ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته، ثم بينت له فساد هذا القول، فتاب بعد ذلك من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرته.